المهمة التي يجب أن نهتم بها أكثر من اهتمامنا بغيرها. ثم القبر منزلة كريمة أو منزلة أليمة، ولا بد، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونحن خلقنا للبقاء وليس للفناء، ولكن ما فيه إلا داران، يعني النهاية، لأن هناك قبل الدارين أمور فظيعة وعظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها، ولا بد أن نعيشها، لا بد. فلننظر هل قدمنا شيئا نعتذر به أمام ربنا جل وعلا، وإن كان ربنا جل وعلا كريما جواد لا يضيع لديه عمل، ومن كانت نيته حسنة وعمله على الاستقامة وإن لم تكن كاملة، لأن الكمال صعب، والله غفور رحيم جل وعلا، وهو تعالى يأمرنا لأنفسنا، أما هو جل وتقدس فهو لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، فمن عمل فلنفسه ومن أساء فعليها. ولكن القبر فيه امتحان، وفيه أمور نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها. وقبل ذلك، في آخر حياة الإنسان يأتيه رسل من ربه جل وعلا كرام، إما يبشرونه ويطمئنونه، وإما يؤنبونه ويعذبونه، لا بد. ولكن المسلم على خير كثير، أما التأنيب والتعذيب فهو للكافر، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. باسطوا أيديهم بأيش؟ بالضرب، يضربونهم. أما المؤمن فالله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا القول يقولون له وهو على فراشه قبل أن يخرج من أهله ومن بيته، وهو يعرف ذلك ويسمعه ويعلمه، والحاضرون لا يعرفون شيء ولا يسمعون شيء. أما الأول فهو يتحسر ويعذب قبل أن تخرج روحه، ثم ما بعد ذلك إما أن يكون أخف وأسهل بالنسبة للمؤمن، أو أشد وأفظع بالنسبة للكافر، نسأل الله العافية. حدثني رجل من أهل مكة يقول إن قريب له ذهب إلى ألمانيا يتعلم الطب، وكان يقول عمله عند المحتضرين عند في الإنعاش. يقول شاهدت تحسرات عندهم، الواحد ما يموت إلا بعد شقاء وحسر. لما أتيت إلى مكة وجدت الناس يموتون بسهولة، هذا أمر واضح، أولئك يعذبون قبل أن تخرج أرواحهم، وهؤلاء المسلمون ما يعذبون عند الموت وإنما تخرج روحهم بسهولة، هذا كما أخبرنا ربنا جل وعلا. فهذا يكون مشاهدا لمن شاهده. ثم ما بعد ذلك يودع محله الذي يلبث فيه أكثر من لبسه في هذه الدار، أكثر، لأن سوف نبقى في القبور مدة طويلة ونحن ما ندري متى ينفخ في الصور. العلم عند الله جل وعلا، ولكن بلا شك أنه باق وقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامات تكون قبل نفخ الصور لم يأتي منها شيء حتى الآن، التي هي العلامات الكبرى. وأولها كما يقول العلماء، مع أنها لم يأتي ترتيب لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت هكذا، وإذا بدأت تتابع، من أولها خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى، وهذا كله في آن واحد في وقت واحد. هذه الأمور في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. فجعل الدجال من الآيات الكبيرة التي ترغم الناس على الانقياد لله والإذعان والتوبة، ولكن ما تنفع. والسبب في هذا أنه يبدأ تغير الكون، فيكون أول يوم له سنة، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام كهيئتها السابقة. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بالصلاة في اليوم الذي هو كسنة واليوم الذي هو كشهر وأسبوع؟ قال: اقدروا لها. هذا يدل على أن هذا أمر حقيقي، وليس كما يقوله المتأولة، بل هو على ظاهره كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بداية التغير، تغير الكون. فإذا صار اليوم سنة رجع الناس إلى ربهم، ولكن ما ينفع، لأن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالأخبار، بالأمور الغائبة، الأمور المغيبة، أما أمور تشاهد فلا تفيد. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الشمس كما في الصحيحين عن أبي ذر يقول: نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتضايف الغروب، فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال: أتدري أنا أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى إذا كانت تحت العرش استأذنت المسير فيؤذن لها، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. فيستبطن الناس طلوعها طلوع الفجر ويخافون ويذهبون إلى المساجد بينما هم كذلك طلعت عليهم الشمس من المغرب. عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك الدابة، الدابة الله أعلم ما هي، هي دابة هكذا، دابة تخرج تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتفرق بين الناس، تنكت في كل رجل رجل في جبهته نكتة إما بيضاء أو سوداء، إن كان مؤمنا نكتة بيضاء فيبيض له وجهه، وإن كان كافرا سوداء فيسود له وجهه، فيصبح الناس يعرفون بعضهم بعض، هذا مؤمن وهذا كافر. هذه وغيرها مثل الدجال ومثل عيسى، نزول عيسى ثم يأجوج وماجوج، ثم وفي وقت عيسى أحسن أيام الدنيا، وهي التي جاءت فيها الأحاديث أن الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا فلا يجد من يقبله ولا يأخذه، الناس استغنوا كلهم، فيقول إن الجماعة يستظلون بقحف الرمانة، والفئام من الناس تكفيهم اللقحة من البقر ولا من الغنم، ولكنها لا تطول. يموت عيسى عليه السلام ثم يبقى المؤمنون إلى وقت تأتيهم ريح تقبض كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. في صحيح مسلم: شرار الناس الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة أحياء. والساعة هي النفخ الصور، والنفخ الصور ينفخ فيه مرتان، وقد قال بعض العلماء أنها ثلاث، ولكن الذي دلت عليه الأحاديث والنصوص أنها اثنتان. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذا اثنتان. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: بين النفختين أربعون. قيل: يا أبا هريرة أربعون سنة؟ قال: أبيت. قيل: أربعين شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعين، قالوا: أربعين يوما؟ قال: أبيت. يعني لم يسمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أخرى: أربعون سنة، والله أعلم، لكنها لم تصح، والله أعلم، أربعون سنة أو أربعون شهر أو أربعين يوم، الله أعلم. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الصور، بصعقة الطور. المقصود أن الوقت باقي كثير، الله أعلم، والله جل وعلا يقول: لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي إلا بغتة، ولا يعلم مجيئها إلا رب العالمين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يقول العلماء: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما إخفاؤها عن الخلق فهو واقع، فقد أخفاها ربنا جل وعلا، ولربنا جل وعلا في ذلك حكمة. والمقصود وجوب التزود والاجتهاد حسب الإمكان، والتخلي عن المخالفات وعن الأمور التي تعود على الإنسان بالعذاب. اجتهد، ولا سيما مثلنا كبار السن الذين رجل في البيت ورجل في القبر، هؤلاء يجب أن يستعدوا أكثر من غيرهم. فالله جل وعلا قال: فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله، تقوى الله أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيها على نور من الله، تعلم أنه سيجازيك، وتعلم أنك سوف تلاقيه ويسألك. ثم القبر أيضا أمرنا بالتعوذ من عذابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله قبل السلام، سلام الصلاة، من أربع: من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر وعذابه. فالقبر فيه فتنة وفيه عذاب، ففتنته أن يسأل الإنسان، يسأل عن ربه من معبوده، ويسأل عن دينه الذي يتعبد به من أين أخذه، ويسأل عن من جاءه بالدين، يعني عن النبي، عن نبيه، من هو، من جاءك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، من هو. هذه في الظاهر أنها أسئلة سهلة، ولكن ليس على الظاهر. إنسان مثلا يحفظها يقول أجيب بها، هذا لا يمكن. إذا لم يكن الإنسان يعمل بها ويتخلق بها في حياته ويزاولها، وإلا ما يستطيع. ولهذا المؤمن يكون مطمئن في هذا. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا جاءك نكير منكر ونكير، صوت أحدهم مثل الرعد القاصف، معه مطراق من حديد لو ضرب به جبل لتدكدك، كيف بك؟ قال: هل أكون بعقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. يعني الإنسان يكون في حالته التي مات عليها، على الحالة. إذا كان مؤمن موقنا فهو مؤمن موقن، سيجيب بهدوء وسهولة. أما إذا كان مرتابا فلا يستطيع، كان شاكا مرتابا أو كافرا، فسوف يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. فالسؤال عن هذه ثلاثة تحتاج إلى دليل أيضا. إذا أجاب قال: ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله الذي بعث فينا، يقولون لهم: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولون: قد علمنا. أما إذا كنت هكذا فانظر، فيفتح له باب إلى النار. قل: انظر إلى مقعدك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى مقعدك في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم، فينظر إليهما معا هذا وهذا، ثم يأتيه من نعيم الجنة وروحها وهو في قبره. عند ذلك يسأل ربه: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي، أهله في الجنة. وما بعد ذلك أسهل بالنسبة للمؤمن، لأن الله جل وعلا يقول المؤمنين: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من الأمور الماضية، الحزن الأمور الماضية، والخوف من الأمور المستقبلة. أخاف على الشيء المستقبل، اليوم الذي يقف الناس فيه إذا بعثوا من قبورهم يبعثون عراة حفاة غرلا. في رواية أيضا: بهما. قيل: وما بهم؟ قال: ليس معهم شيء، لا ثياب ولا نعال ولا وطاء ولا وقاء ولا ظل ولا مشرب ولا مطعم، ولكنهم ركبوا تركيبا ما يقبل الموت، فيمشون إلى المحشر فيحشرون من أولهم إلى آخرهم على أرض ليست هذه الأرض، بدلت الأرض، وأرض لم يسفك عليها دماء ولم تعمل فيها معاصي، لأن الأمر في ذلك اليوم عدل، يحكم فيه حاكم عدل تعالى وتقدس. جاء أنه هذا اليوم 50,000 سنة، ولكن على بعض الناس، وبعضهم كأنه بعد العصر، وهذا من قدرة الله جل وعلا. ويعرقون، ومن العجائب أنهم يعرقون في هذا الموقف، بعضهم يصل العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ثندوتيه، وبعضهم يلجمه إلجاما، بعضهم ما يعرق، وهم في مكان واحد والشمس فوقهم، حسب الأعمال والجزاء. ثم بعد هذا إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم محاسبتهم ألهمهم، والإلهام ما يكون للكل، يكون للبعض، أن يطلبوا الشفاعة. يقول بعضهم لبعض: من أولى بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله جل وعلا بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وآدم وغيره من الرسل كلهم معهم في الموقف، يأتون إلى آدم يقولون له هذا الكلام، فيقول: لست كما تظنون، لست هناكم، أنا عصيت ربي. كيف عصى ربه؟ عصى ربه معصية قد تيب عليه، ولكن الموقف صعب، والله جل وعلا أراد أن يظهر كرامة من يكرمه على رؤوس الأخلاق، رؤوس الخلائق، أن يظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقيمه المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، فيرسلهم إلى نوح، ونوح يرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يرسلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم ما عدا آدم، إن الله جل وعلا يقول: فلم نجد له عزما. فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا لها، يذهب فيسجد لله جل وعلا قدر أسبوع وهو ساجد، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء، يقول: ما لا أحسنه الآن، افتحه الله، كله كرم من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول: أي محمد، ارفع رأسك أسأل تعطى وأشفع تشفع. فيقول: يا رب حاسب خلقك وأرحهم منها عن هذا الموقف. فيقول نعم أنا آت ومحاسب ربي. يجي ربنا جل وعلا وهو على عرشه فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء أبدا، فهو العالي الأعلى تعالى وتقدس، فيحاسب الجميع. ولكن قبل المحاسبة كما جاء في الحديث أنه يخاطبهم في الموقف، يقول جل وعلا كل يسمع خطابه: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، لابد، يقول بلى، فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته، إذا كان حجرا أو شجرا أو غير ذلك، وإن كان من عباد الله الصالحين يؤتى بشيطان على صورة ما يتصوره ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوهم، فيتبعونهم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، هكذا في الصحيحين، وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. وفي صحيح مسلم: فيأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يعني هذا يدل على إيش؟ على أن أكثر الناس ذهبوا إلى النار، بقي قلة المؤمنون وفيهم المنافقون. فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقولوا: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. وقال الله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. ثم يضرب عليهم ظلمة ويتقسم الأنوار، يعطون أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم، والمنافقون يعطون شيء من الأنوار ثم تطفأ، يبقون في ظلام دامس ينادون المؤمنين: انظروا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخره. ثم إلى نهاية الأمل. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أن الشيء اللي يقدمه الإنسان من صدقة أو عمل أنه يكون واقيا له من النار، لأن النار يؤتى بها في ذلك اليوم. وهذا وذلك الموقف موقف هائل، فيه أمور كثيرة. صحيح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت إلى الأفق فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق وقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم قام ودخل بيته فصار الصحابة يتساءلون فيما بينهم من تظنون 70,000 قال قائل منهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لأننا نحن قد أشركنا وذكروا أشياء إذ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه قال هم الذين لا يتطيرون ولا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فتوقف الناس في هذا أن الرسل يأتون بمن استجاب لهم والذي لا يستجيب له يجي وحده لا يستجيب له أحد يأتي وحده مثل لوط عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا بناته حتى زوجته كفرت به يأتي يوم القيامة وحده مع البنات ومن العجب كيف يرسل الرسول ولا يتبعه أحد وأنا أظن لو أن الشيطان جاء بصورته الحقيقية التي يعرفها الناس ثم صاح في الناس ودعاهم منه ما يخلو من مجيب سيستجيب له من يستجيب والرسول ما يستجيب له أحد يعني عجب بني آدم نسأل الله العافية ولكن هي منة الله يمن على من يشاء بالهداية والتوفيق ومن منعه الله فضله فلا حيلة فيه لا يستطيع لا بعقله ولا بقوته وفكره أن يهتدي ثم قوله صلى الله عليه وسلم ظلت الأفق فإذا جه الرجال كسد فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه يعني يدل على أن موسى معه أتباع كثيرون وموسى طالت مدته في بني إسرائيل بل دعوة موسى مستمرة في بني إسرائيل إلى آخر رسول منهم وآخر رسول من بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام لكن الشريعة هي شريعة موسى وعيسى جاء بالتخفيف بتخفيف الآثار و إباحة الأشياء التي منعوا منها وما أشبه ذلك ولهذا لما جاء الجن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يستمعون ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لماذا ما قالوا بعد عيسى؟ بعد موسى لأن الشريعة هي شريعة موسى عليه السلام فليس عجبا أن يكون عنده الكثرة أما هذه الأمة فهي أكثر الأمم مؤمنا المؤمنون فيها كثيرون ولما قال أن معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب قيل له ألا استزدت قال نعم استزدت فزادني مع كل 70,000 كم يكون يقول أبو سعيد فحسبنا فإذا هم 400,000 و900,000 يعني 4,900,000 4,900,000 بالنسبة للأمة عمومها ليس كثير وجاء في حديث ضعيف أن مع كل واحد 70,000. فإذا كان مع كل واحد 70,000 فهذا عدد كبير جدا، ولكن كما يقول ابن حجر رحمه الله الحديث ضعيف. أما الحديث الأول الذي مع كل 70,000 فهو حديث حسن، والحسن قسم من الصحيح. المقصود أن هؤلاء وصفهم بالأعمال التي يعملونها، قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، 4 صفات. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، وهل الرقية يعني أنها تمنع السبق إلى الجنة؟ ليست الرقية، وإنما الذي يمنع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هو سؤال الناس، مسألة الناس، إنه قال لا يسترقون، والاسترقاء يعني فيه الطلب، أن يطلب من غيره أن يرقيه. أما إذا رقى نفسه أو رقي بلا طلب فلا بأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى بعض أهله ورقاه جبريل عليه السلام. أما ما في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون، فقال حفاظ أن كلمة يرقون وهم خطأ، الصحيح لا يسترقون. أما التطير فالتطير نوع من الشرك، تشاؤم بالطيور ونحوها، فالذي عنده شيء من الشرك ما يسبق إلى الجنة. وأما الكي، الكي ليس ممنوعا وليس محرما، ولكنه مكروه، علاج مكروه، ولكن ما السبب؟ إذا كان علاج مأذون به أنه يمنع من السبق إلى الجنة، قال العلماء معناه أن الكي فيه ألم محقق وشفاء مظنون، ومن أقدم عليه دل على تعلقه بالدنيا ومحبته لها أكثر، ومن كذب بهذه الصفة لا يكون من السابقين الجنة. وأما التوكل فهو الذي يجمع الخصال، خصال الخير كلها، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب، لابد، وليس تعطيل الأسباب من التوكل. أما العلاج فالعلاج مأمور به ومباح، ولكن هذين الشيئين الكي فقط الذي جاء فيه هذا لما ذكر أنه فيه الألم المحقق والشفاء المظنون، قد يشفى وقد لا يشفى. والمعنى الذي ذكر ذكره العلماء يقولون أنه هو الذي يمنع من السبق الجنة. ثم الجنة واسعة جدا، الله جل وعلا أمر بالمسابقة إليها والمسارعة إليها، وقال إنها عرض السماوات والأرض، فهي كبيرة جدا. وجاء في الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى كل يوم 12 ركعة غير الصلوات يعني صلوات الفرض بنى له الله بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. إذا كنت كل يوم تصلي 12 ركعة كم لك من قصر؟ قصور كثيرة، وفضل الله أوسع. جاء في الصحيح أن آخر من يخرج من النار يعني من أهل التوحيد، لأن كثير من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم، آخر من يخرج منهم رجل حتى قيل إنه من جهينة، يبقى وجهه إلى النار ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيسأل ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة، شجرة خضراء ينظر إليها، يريد أن يصبر فلا يستطيع، يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة، أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول: لم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول: لعلك تسأل غيرها إذن. فقال: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيوصل إلى الشجرة، إذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، فينظر إليها فلا يصبر: يا رب وصلني إلى تلك الشجرة. فيقول له جل وعلا: ويلك ابن آدم، ما أدرك، ما كنت تعطي العهد ثم تخالف؟ قل: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا ما يصبر عنه. فيوصله إلى الشجرة الثانية، إذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فينظر في داخلها، عند ذلك لا يمكن يصبر: يا رب يدخلني الجنة. فيقول له جل وعلا: أترضى أن يكون لك كل نعيم كان في الدنيا من بدئت إلى أن انتهت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد أن يكون له هذا. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فقيل له، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: نعم، مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك. قال: لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة، فكيف أعلى؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدخلنا الجنة، وأن يعفو عنا ويتجاوز عن خطايانا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ورينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم